بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب المصلية العزيز الوهاب، والصلاة على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلينا سلسل عذبا. حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وانطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي سلك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وأحببت إلينا فهمه وتدبره، أسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فاتهم منه مدركون، في جند إمامنا الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أزكى صلوات الله. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الماضي ولا في السماء. وبعد، فتذكيرا بخلاصة المستفاد من محرر ابن عطية رحمه الله المتعلق بمبحث الاستعاذة مرتبا على ما جاء فيه إسعاف للطالب ليكون منه على ذكر، نقول مستعين بالله بالحول والطول. صدر إمام ابن عطية بحث الاستعاذة بآية النحل، يعني قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، وهي آية تتضمن الأمر به الذي يستفاد منه حكمه وتتضمن الحكمة منه بما ذيلت به من قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، في إشارة إن الحكمة من الاستعاذة دفع سلطان الشيطان، دفع سلطان وسوسته حتى لا تعرض للقارئ في جانب اللفظ ولا في جانب المعنى حين يريد أن يتفهم ولا حين يريد أن يتأثر بالذكر ولا حين يريد أن يرتله أداء لحق تلاوته. ثم نبه على محله بما أشار إليه من أن معنى قرأت أردت أن تقرأ، فنبه على المحل لأن الإرادة من الفعل محلها أوله أو القبلية المباشرة، لأنك في تعاطيك للأفعال بإرادة تريد ثم تفعل، فيكون سبب الفعل سبق الإرادة. وعليه فإطلاق قرأت على أردت القراءة إطلاق تسوغه اللغة، ومن محامله ما يسمى في اللغة بالمجاز المرسل، علاقته السببية إن الإرادة سبب تريد فتفعل، فتكون القراءة مسببة عن الإرادة والإرادة سابقة وقبلية، فمحل إذن الاستعاذة بإشارة ابن عطية هو الابتداء. ثم حكى إجماعين بصدر الاستعاذة. الإجماع الأول الإجماع على أن لفظ الاستعاذة بهذه الهيئة التركيبية أعوذ بالله من الشيطان ليس لفظا قرآنيا، وإن كانت ألفاظه لو فككت فإنها من قاموس القرآن، أعوذ قل أعوذ، وبالله من الشيطان الرجيم موجودة في آية الاستعاذة، لكن بهذه الهيئة ليست قرآنا، لا آية ولا جزء آية. ولذلك معظم التفاسير لم يخصصوا لمحك الاستعادة فصلا ولا بابا كالألوسي ومثله فخر الدين الرازي ومثله القاسمي في محاسن التأويل والطاهر الفاضل الطاهر عاشور في التحرير، ما أفردوا الاستعادة حتى لا يظن ظن أن من القرآن لأنه بصدد تفسير الكتاب. والإجماع الثاني الإجماع على أنها مندوبة بين يدي كل قراءة إجماع. وقد حكاه أيضا ابن عبد المر في التمهيد وفي الاستذكار وفي غيره من كتبه، في غيره من كتبه. ثم بين مواضع الاختلاف في مسألة البسملة، وهي البسملة في قراءة الصلاة. فالذين قالوا بشمول القراءة في قوله تعالى إذا قرأت القرآن، يعني سواء خارج الصلاة وداخلها، عمموا فقالوا بمطلوبية الاستعاذة في الصلاة. وذلك مثل ابن سيرين مولى أنس بن مالك وإبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي من فقهاء الكوفة، عمموا فجعلوا خارج الصلاة الصلاة، يعني قراءة الاستعاذة كقراءة غيرها، استعاذة القراءة كالاستعاذة وما في الصلاة. ومعهم أو بمثل قولهم قال الأحناف والشافعية، إلا أنهم جعلوا قراءة الصلاة كلها واحدة. ابن سيرين والنخعي جعلوا كل قراءة في الصلاة، فجعلوا من المطلوب بين يدي كل قراءة في كل ركعة تعود. بينما الأحناف والشوافية جعلوا قراءة الصلاة كلها قراءة، وكأنهم نظروا إلى أن الفصل الواقع بين قراءات الركعات ليس أجنبيا، فجعلوا قراءة واحدة، وعليه في المطلوب الاستعاذة في أول القراءة في أول الركعة ليس غير. ومالك رحمه الله فرق بين النفل والفرض، فقال لا يتعود في فريضة. لما؟ لأنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، ونقل ذلك غير مائمة. ومعناه لم يحفظ، لم يشتهر، ماشي لم يريد مطلقا، لم يشتهر عنه اشتهارا يليق بمسألة القراءة في الصلاة. لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يؤمه الأئمة والخلفاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولهم وقدوتهم، والصلوات الجهرية مما يشاع ويذاع. فعمل أهل المدينة عند مالك حكم عند الاختلاف، خصوصا في مسائل الاشتهار التي مش عليها أن تنقلها الكافة عن الكافة ولا تخفى، فلا يأخذ فيها بخبر الواحد. مالك يقول لم تحفظ، ونقل ذلك ابن عطية ونقله غيره. ودليل عدم الحفظ حديث عائشة في صحيح مسلم، كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وحمل هنا على الابتداء بلفظ الحمد لا على مطلق اللقب. ثم لم يفت أن الغلاء أزيد على أن أنقل ما ذكره ابن عطية. ثم حكى ابن عطية حتى يشوق الطالب إلى أن هذا الوان من الخلاف، إن شاء الله ما دام خلافا في العمليات وكل له دليل ومستنده لا يضر طالب المعرفة، يوسع مداركه وينوره في الفهم. والذي يضيق بالخلاف في مواضع الخلاف هذا ضعيف المدرك، ضيق العقل، ضيق الصدر. إن الخلاف حيث لا يجوز الخلاف كما في العقديات والأصول، لا ينبغي أن تضيق بالخلاف فيه لنفتح الباب للتكفير والتبديع والتفريق وشق العصا والانتحار. يعني الانتحار هي الجماعة حين تفقد تماسكها ورابطتها وأخوتها. ذكرنا بشذوذ في المسألة، وهو مسألة من قال بأن التعوذ خاص بالصلاة، شرع في الصلاة قراءة الصلاة، هذا شاذ. وحكاه عن الحسن البصري بمن نقله عنه المسمى الزهراوي علي بن سليمان المفسر، وهذا خصه ابن بشكوال بترجمة مطولة في الصلة. وأيضا شيء آخر وهو ما خصه برسول الله صلى الله عليه وسلم، حكى شذوذان في الخصوص، خصوص خاص بالصلاة ثم ندب خارجه تعميما. ومن جعله خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نجبنا إليه تأسيا. ودليل هذا الأخير الصيغة الخاصة، فإذا قرأت الأصل في هذا الخطاب أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بقرائه. ثم عندنا في مسائل التي تعرض للألفاظ مقام الاستدلال الخصوص والعموم، فيكون اللفظ أحيانا خاصا يراد به خصوصه، وخاص يراد به العموم، وعام يراد به العموم، وعام يراد به الخصوص. دعونا من العموم المخصوص وهذه أشياء أخرى في حد ذاته، خطاب في حد ذاته. وهذا فإذا قرأت القرآن فاستعين بالله، لو احتج عليك واحتج بأن لفظه خاص، ماذا ستجيب؟ قلنا صرف عن الخصوص بدليل تكملة والصلة والنظم، إنه ليس له سلطان زين على الذي آمن، على سيدنا رسول الله وعلى الذين آمنوا وعلى ربهم. فأفاد أن المطلوب أن المراد بهذا الخاص عام، والسر فيه الله أعلم هو تأكيد المطلوبية، لأن مخاطبة الأمة بأمر عام في شخص نبيها أقوى في ترغيبها وحجها. وفي قول الله تبارك يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هذا خطاب للأمة في شخص النبي ليكون أقوى. إذا كان هذا رسول الله يطالب بالتقوى، فكيف سنكون نحن؟ هذا من باب أولى. أو يكون هذا خطاب في صورة رسول الله والمراد أمته، لأنه لا يتصور منه صلى الله عليه وسلم خلاف التقوى، ولا يتصور من طاعة المنافقين والكاذبين. ولذلك فلا بد من أن نجد محملا لهذه اللغة من ألوان التخصيص، وإما إرادة دوامه عليها، دوم على ما أنت عليه من تقوى، ودوم على ما أنت عليه من عدم طاعة المنافق. يعني أنت تتقي فدوم على تقوى، يحملوا إما على الدوام. ثم انتقل ابن عطية من حكاية هذه المسائل في الخلاف والاتفاق إلى ما يتعلق باللفظ، هو ما كنا أفرتنا له مبحثا. فشهر لفظ الكتاب، قال هذا الجمهور على لفظ الكتاب، أي على اختيار لفظ التعود القريب من المطلوب في آية النحل أعوذ بالله من المسمى لفظ الكتاب، أي ما جاء في القرآن من لفظ التعود، قال هذا هو الذي عليه الجمهور. وتسميته بلفظ الكتاب لأن لفظة استعذ التي تعني طلب الاستعاذة أو حكاية التعوذ جاءت لفظا ملقنا ومحكيا عن الهدى في نصوص الكتاب. فمن ذلك وقل ربي أعوذ، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ، فلقنه لفظ الاستعاذة بأعوذ، فصار لفظ كتاب استعذ، كيف استعذ؟ قل أعوذ لفظ قرآني. إذن وحكاية عن أئمة قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، سيدنا موسى حين قال له من طرف يهود أتتخذنا هزوا، فقال دافعا لهذا الذي اتهم به المخالف لعصمته إن الأنبياء لا يتعاطون الهزوا، لا يسخرون، ليس من شأنهم أن يسخروا حتى ولو بعدوه. وقال إن يقول سيدنا نوح قال يسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أنتم عندنا ما المراد هو تعاطي السخرية؟ أنتم تريدون من السخرية تحقيرنا؟ أنتم عندنا بالمنزلة التي تنظرون بها إلينا، هذا مجازات بالمثل، هذا عدل، وليس فيه تصدي من النبي للاستسخار والاشتغال بعدنا. كلمة واحدة، إن سخروا فإنا نسخر منكم مثل سخريتكم، لا يعني حكاية أفعالهم، ولكن أنتم عندنا بالمكان التي تنزلوننا به. إذا كنا عندكم صغارا فأنتم كذلك، وإذا كنا عندكم عقار فأنتم بمنزلة ذلك. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهل. أما بالله من الشيطان الرجيم فقد وردت لفظ كتاب كابس في آياتنا. إذن شعر هذا اللفظ الذي يسمونه لفظ الكتاب ثم البارئ يقول إن قراء توسعوا في استعمال ألفاظ هو يعني بالقراء واطلع عليه من أمرهم وكتاباتهم يتوسعون ويطلقون ويتسامحون في مسألة التعود ثم بيّن أنهم يتسامحون في تبديل الصفة سواء في جانب المستعاذ به وهو الله أو في المستعاذ منه وهو الشفاء بزيادة أو بنقص أو بتبديل ثم عقب بقوله ومثل هذا أو نحوه مما لا أقول فيه نعمة البدعة ولا أقول فيه لا يجوز. انتبهوا هذا الشيء مش تفهموا شوية هذا عندي فيه تربيب لملكة الاستدلال والتحري والضبط في تنزيل الأحكام. لما ذكر هذه الألفاظ الذي قد يكون بعضها مستحدثا وبعضها له أصل ضعيف وبعضها صحيح قال يعني في الذي استحدث منها قال لا أقول في نعمة البدعة لأنه ليس له أصل أنا ثاني يعني به أصل يعني يستحبه أو يستحب الزيادة فيه صريح. قال ولا أقول لا يجوز لأنه ليس فيه منع ليس فيه دليل منع ولأنه عندهم قاعدة تقول كما في الأصول ما يحتمله الإجمال يقع به الامتثال. ترون هذه القاعدة ما يحتمله الإجمال يقع به الامتثال لأن آية النحل مجملة على الصحيح عند المعنى مجملة لم يبين فيها اللفظ الذي هو مطلوب في الاستعاذة ولم يجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد له ورفض ودفع لغيره. فأي لفظ كأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ماشي يعني جار على تقع يقع به الامتثال. أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد استعاذة إن في استعاذة بالله ومن الشيطان. فاللفظ المحتمل إذا لم يجئ ما يبينه نصا ورفضا لغيره يعني دليل المنع الخاص فإنه يبقى مفتوح لهذا اللون. لذلك قال لنا لا أقول فيه نعمة البدعة ولا أقول فيه لا يجوز. طيب هذه ألفاظ ابن عاصي في محرره هذه من تحريراته تبعوا إليه في مسائل الاستنباط. ابن الجزري رحمه الله من القراء ومن المحدثين حين ذكر مسألة الألفاظ المتعددة للتعود وذكرها بما صح وما ضعف قيدها فقال وإن تغير أو تزيد لفظا فلا تعدل الذي صح. وإن تغير لفظ أو تزيد لفظا فلا تعدل الذي قد ذكر يعني الذي قد ورد مما جاء واردا فقيده بالوارد. في حين أطلق الشاطبي رحمه الله فقال وإن تزيد لربك تنزيها فلست مجهلا أي منسوب إلى جهل البدعة والأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فيقول لك شيء شيء زيادة كل هذه زيادة من نوع الأصل فلا يقال في هذا رفض للأصل. ثم انتقل من هذا اللفظ إلى مسألة المعنى فوقف عنده وقفات أولها في معنى الاستعادة به قال تعزيتها بالماء تدل على أن معناها الامتناع بشيء حصين من أمر مكروه متخوف منه وإذاك عديت الماء قل امتنع بكذا واستأجر بكذا استجار بكذا عفوا استجار بكذا. التعود امتناع بشيء ترى فيه أنه يمنعك من شيء تخاف منه أن يغتالك. وفيه تنبيه على مسألتين هما معقد الاستعادة وهو علمك يقينا بقدرة ربك على أن يحصنك وبخطورة عدوك، لأن بقدر ما تهرب من المخوف، بقدر ما تستغيث بمن يغيث الملهوف جل جلاله الرؤوف، إذا علمت ذلة عبوديتك وضعفك إزاء هذه القوة الخفية، هذا الجندي مسمى الشيطان الذي امتحنا به ونحن منه على ليس على مرمى حجر، كما قال الله عليه وسلم يجري من آدم، والقرآن يقول يراكم هو. إذا أنت تشوف هاري لكل قصف لكل رمية من شيطان، إذا ليس لك إلا باب واحد هو باب الله الذي يراه من حيث لا يرى، الذي يراه ويقدر عليه ويستطيع أن يحصنك، وهو العليم بمداخل الشيطان إليك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف بلى جل جلاله. ثم أرجع البحث في لفظة جلالة الله، قال ونرجئ البحث في المكتوبة إلى الموضع الأولى بها من البسملة. ولماذا كان موضع البسملة أولى؟ لأن البسملة آية، يعني أو قول جزء آية الصحيح هي من القرآن، بينما لفظ التعوذ فأخرها إلى الموضع الأليق بها بهذا الاعتبار، ولأن البسملة شعار التيمم جلبا للمراسي، والتعوذ شعار التحصن دفعا للمفاسد، وباب الجلب أنسب لذكر الجلالة من باب السلب الذي هو تفرغ واستدفاع ودرء وتخلي عن شيء يحول، هو الحجاب عما هو المطلوب. وتحدث عن وصف الشيطان في التعوذ بالشيطان الرجيم على عادة سيدنا ابن عطية رحمه الله في اهتمامه بمسائل الاشتقاق واللغة أكثر من شغاله بمباحث البيان والبلاغة، ولأنه السمخشري تعاصر ذاك في المشرق وذا في المغرب، وكان يقول كفآني ظهر في زماني، ابن عطية في المغرب والزمخشري في المشرق، فكان اشتغاله هنا بعكس اشتغال الزمخشري، اشتغال الزمخشري بالبيان والبلاغة باللغة وأصول الاشتقاق. ومن هنا رجح أن تكون لفظة شيطان على وزن فيعان لا على وزن فعلان، ليقول إن النون أصلية في بناء الكلمة، نون تحت الشيطان أصلية، والأصل فيه شطن إذا بعد كثيرا وامتد، ومن تسمية الحبل بالشطن لبعد طرفي وامتداده، ومن قول في البئر البعيدة الغور بئر شطون. واستدل بشيئين لينبهك ويعلمك صناعة الاستدلال اللغوي، استدل بشيئين بما حكاه سيبويه، لأن اللغة رواية، اللغة رواية قبل أن تكون أقيسة على المروي، رواية امتداد ما حكاه سيبويه عن العرب من قولهم لمن صار شيطانا بأفعاله، تشيطانا فلان إذا صار يفعله فعل الشياطين، ولا تنزل أنا في الدارجة نقول فلان شيطان، هذه من الدارجة التي لها أصول في لغة العرب. فلو كانت النون زائدة لكان البناء لغوي تشيط، ويكون الأصل شاط يشيط إذا احترق وهاج، وهذا دفعه ابن رهب ورده لأن هذه الأصول لا تحتمله. وأبلغ منها في الاستدلال، استدلاله ببيت أمية بن أبي السلط، وهذا من شعراء الجاهلية الأحناف الذين يسمون به الحنفاء، الذين كانوا يكرهون الوثنية قبل مجيء الرسالة وهم قلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تلي عليه من شعر أمية كان يستزيد معه ويقول آمن شعره، آمن شعره. بيت استدل به ما في صدره وهو في الدليل: أيما شاطن عصاه عكاه. ويحكي عنه ويتحدث عن سيدنا سليمان وعن ملكه. أيما شاطن يعني شيطان عصاه عكاه، عكاه إذا قيده سليمان، والشياطين كل بناء وآخرين مقرنين في الأصفاد. والشاطن لو كان من شاطئ يشيط لكان شائط. تستدل ببيت أمية هذه وهو ما في شاطن الفاعل، فالنون تقابل اللام في الميزان الصرفي فهي أصلية، إذا الوزن الشيطان فهي عالي والنون أصلية ودليلها حكايته. وفي هذا الوان من الترجيح تقليلا للخلاف وحصرا لانتشار البحث الدلالي الذي قد يكون على حساب المعاني لا لحسابها. وفرق بين بحث لحساب وبحث على حساب. ينسى يكون شيطان فيعاد بمعنى شاطنة، أي بعد بعدا زائدا إلى غاية عن الخير والهدى. وعندي والله أعلم أن كلمة شاطنة بما أنها في القاموس اللغوي تجيء لازمة ومتعدية، فقالوا شاطنة فلان إذا بعد وشاطنة غيره إذا أبعده، فيكون الشيطان يدل فعلا على أنه مبعد ومبعد. مبعد هو عن الله والخير، ومبعد لمن اتصل به وتلقى منه وانفعل بوسوسته عما يريده من الخير، فهو مبعد لغيره، تلك وظيفته. والتنبيه في الاستعادة على خطورته بإعلان وصف فعله أنسب: اللهم إني أعوذ بك من هذا الذي يريد إبعادي، وتلك صفته، إبعادي عنك، إبعادي عن هداك، وهذا ديوان الهداية بين يدي يريد أن أقرأه، فغوثك ربي معاذك، أنت معادي منه. لا بد من إبراز هذه الصفة التي هي فعله لأن يبعدك بوسوسته وهمزاته. ولذلك كنت نبهتكم إذا كنتم تذكرون وما بالعهد من قدام أن الاستعادة التي تكون قبلية كما هنا هي استعادة من وسوسة متوقعة. هذه خصوصية التلاوة، خصوصية التعود الذي في التلاوة. أما الاستعادة البعدية فتكون من الوسوسة الحاصلة، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعد. والفاء للترتيب مع التعقيب، الترتيب السريع معنى تكون بعدي، معنى إذا حسست بوسوسة الشيطان أو همزاته أو نفخه الغضبي أو همزه الشهوي، نزغات الشيطان يمكن أن نلخصها في نزغات اعتداء استعداء ونزغات اشتهاء، وهما أصول مرجع الضلالة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر. إذن لا يمكن أن نكون معصومين بحيث نكون في مآمن من وسوسة الشيطان، هذا إن يكون في الأنبياء والقمم من الهدى طهرت نفسه فما يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء صلى الله عليه وسلم وعلى آله. أما نحن فهذا الاحتمال وارد، بل أقرب إلينا من كل شيء، يجري منا مجرى الدم. لكن وين؟ إذا مسك تذكرت الفضيلة فورا، وما أنا تذكرت فذكرت واستحت. النبي صلى الله عليه وسلم في الذي غضب حتى انتفخت أوداجه قالوا إني لا أعلم كلمة الوقلاء، نذهب عن الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بقالها بعد يدي فمحلها البعدي الإصابة. ثم عندنا موارد الاستعادة خارج ما كنا نحن بصدده، وهو الاستعادة في مضان الوسوسة وحضور الشياطين، كما في بيت الخلاء، وكما عند الاتصال بالآهل في فراش العفاء. اللهم جنبني من الشيطان وجنبني أجنبي. تعود تعود هو قبل المباشر إنها من مضان وشاركهم في الأموال والأولاد. قال بعض العلم ومنهم آثار منقول عن السلف إن الرجل إذا لم يذكر الله عند وصاله بأهله والمستحيل خلطه الشيطان في أهله، فربما ضر الولد وهذا وارد، وربما خيل له أشياء تجعل وصاله ليس من وصال أهل العفة، وكثيرة هي وساوس الشيطان في الباب. اللهم لا تجعل له علينا سلطانا. الحشوش يعني بيوت الخلاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها محضورة أي محتضرة، تحضر الشياطين. إنسان يتعود ثم يبسمي، وقيل يبسمي ثم يتعود ليختلف عن أسلوب القرآن. يعني نتعود ثم نبسمي، يقول الخلاء بسمي وتعود، وهكذا ورد في بعض الحديث بهذا الترتيب. بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فستر ما بيننا وبين الشياطين أي بين وسوستهم ومسهم وسخريتهم بنا في بيوت الخلاء، يعني تعرضنا منهم لألوان من العبث لا يليق بكرامة في المكلف، كرامة المؤمن، فالله يضرب بيننا وبينهم سورا ببركة اسمه الكريم وحصانة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ثم نبه على أن الرجيم فعيل الأمثلة في المبالغة، أي المرجوم بقدرة مفعول يقع عليه الفعل لا منه، فهو كجريح بمعنى مجروح وقتيل بمعنى مقتول. ورجمه هنا بألوان من الرجم اللعنة والمقت وبالشهوب التي تنقض على الشياطين المسترقة في مراق السمع أو مقاعد السمع. والمرجوم بلعنة الله المستمرة ولعنة المؤمنين من الملائكة الأعلى والمؤمنين من لعنهم الله ولعنهم اللاعنون، فكل لعنة رجم. وسميت رجما لأن الرجم كناية عن القتل، إنسان إذا رجم كما في الحدود الرجم يقال يقتل رجما أي بالرجم إلى أن يموت، فالرجم المتتابع إلى قتل لأن اللعنة فعلا قتل. ولذلك جاء في الحديث لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، فعلا عشان يتوقع أن يلعن أخاه بالولا دابته وسيارته، قل لك اللعنة يا مركب. فربما صادف من الله بابا لا يرد فيه أحد، ساعات إجابة فتحققت دعوته. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على أنفسكم، ربما تصادفوا مع الحديث ساعة من ساعاتي الإجابة فيستجابوا لكم فيه. صلى الله عليه وسلم رجل يلعن دابته فقال: أيتم؟ قال: هذه. قال: لا تصحبنا ملعونة. شوفوا أنتم ترضون إيش معنى لا يصاحبنا ولو داب ملعونة، فكيف واحد يلعن أخاه؟ يعني المؤمن كقتله، سباب المسلمين فسوق هذا من الكبائر يلعن المؤمن. وما ورد من تسويغ اللعن في موارد فيما أن يعلق على الوصف ضلال الكافرين لعن معين، وإما أن يراد به تحصين اللاعن نفسه. لا رأى فإنه يكلوان من اللعن كانوا يحصن بها نفسه حتى لا يندرج في أولئك أو يستحب مثل فعلهم، خصوصا في مقام الاجتهاد. ثم ختم رحمه الله. وأنا قبل أن أقول ختم أقرم الوصفي اللعنة أو الرجم وصفي الشيطان، لأنه ليس مبعدا عن الخير دون أن يكون مطاردا من عناء الله، متخلى بعيد من الخير متابع به. فهذا إن شاء الله يقوي همة المستعين، لأنه يرى ولو كان يجري منك مجرى الدم ويراك من حيث لا فهو مطارد ومحاصر من عناء الله. فإذا يعني فاتت هذه أصابته الأخرى فهو رجيم. فإذا إن شاء الله أنت منه على موعد قد تصيب منه مقاتله في مواضع معينة. فدائما يقتال من هذه الألوان من تحصنات، خصوصا في مواردها التي ذكرت ونقص عليها نظائرها بشرط لا نقول فيه أيضا بدعة. اللهم إلا أن يقال يدعو إليها ويأمر بها ويحج عليها زيادة من حجه على موارد الفعل. وختم بما نقله في مسألة إظهار الاستعاذة، وهذا بحث سبقنا وقلنا فيه الذي قلنا، وقال بإجماع القراء على إظهار الاستعاذة في أول الفاتحة. وحكى ذلك عن الإمام المهدوي أحمد بن عمار، وهذا صاحب كتاب عظيم في القراءة والتوجيه اسمه شرح الهداية، وهذا عاصر الإمام الداني وكان بينه وبينه ألوان من الخلاف لأن سنده غير سند الداني. وذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في بيت منوها بجلالة قدره على أنه من غير طريق، وهذا من إنصاف الأكابر. فقد قال وإخفاؤه أي التعود فصل، أباه وعاتنا حفاظنا أباه إخفاء التعوذ. قالوا بسبق لنا أنه قال بالجهر. ثم قال وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمل. قال نعته بالفتى، والمراد بالفتوة في العلم الكمال، وفي الفضائل حسن الخلال، إنهم فتيتهم آمنوا بربهم وزدناهم. وقالوا الفتى هو الذي لا يدعي قبل الفعل ولا يمتن بعد الفعل، لا يدعي قبل الفعل الفعل ولا يستعلي بالفعل بعد فعله ولو كان عظيما. قبل أن يفعل لا يدعي، وبعد أن يفعل لا يتطاول بالفعله ويمتن بها على غد الفتى، لأن هذا قوة في الدين والورع. وكم من فتى كالمهدوي فيه أي في إخفاء التعود أعمل اجتهد ودافع عنه. ولذلك لما حكى ابن عطية هذه المقالة عن المهدوي قال ويستثنى حمزة، قال إنه يخفي، واستثنى المسيبي. ولكن نحن نعقب فنقول استثناؤه حمزة بالإخفاء هكذا بإطلاق ليس من طريق الحرز بل ولا من طريق الطيبة إلا على قول. ولذلك حكاه ابن الجزري في الطيبة بقيل وقيل يخفي حمزة حيث تلا وقيل لا فتحة وعليلة. بعدين حكى عموم الجهر وقل أعوذ إن أردت تقرا كالنحل جهرا لجميع القرى، جهرا لجميع القرى، إلى أن قال وقيل يخفي حمزة حيث تلا أي فتحة الكتاب وغيره، وقيل لا فتحة فقط يخفي عند يعني يجهر عند الفاتحة ويخفي عند غيرها. والعلة في على هذا الوجه وهي ليست من طريق الحجة عندنا ولا من طيبة إلا على قول، لكن مصحى عنده فيها ذلك. فعلته فيه أن سيدنا حمزة القرآن وعنده كالسورة الواحدة، فإذا تي بسم الله في الابتداء في الفاتحة ويتعود في الأول، لأن القرآن عنده كالسورة الواحدة. ويكسيون في المباحث بسم الله، انه ليس له من الصوره الا الوصل، الا الوصل. قال الشاطبي رحمه الله: ووصلك بين الصورتين فصاحه، فالفاء رمز حمزه، ووصلك بين الصورتين اي بلا بسمله، فصل ومرات ترك البسمله، ترك السجده بين الصورتين. ووصلك بين الصورتين فصاحه، فصير اسكت كل جلايا وحصى. اما استثناء المسيب والقول بانه يخفي التعوذ فهذا ليس ايضا من طرق الحرز، من طريق الحرز ولا من طريق الطيبة الصحيح، وإنما هو من طرق عشر الصور، من طرق نافع المسمى عندنا بالخصوص عند المغاربة بالعشر الصور أو العشر الصحيح، وينون بها رواد العشرة النافع. والمرجع فيها عندهم الذي ينتهي إليه هو كتاب التعريف للإمام الداني بطرق نافع، وهي التي ألف فيها ابن غازي المكناسي عقد الدرر في تكميل الدرر العقد، والذي قال فيه: ومن سوى الأزرق بين الصور مبسمل وهكذا وما بقي في الدرر. طرق نافع منها إسحاق المسيب، وهذا لا يوجد لا في العصر الصغرى ولا العصر الكبرى عند المشارقة، ويوجد في العصر الصغرى عندنا، ويرمز لها أئمتنا بالرموز قراء الرواة، أن الرواة الأربعة عن نافع بالرواة عنهم أي بالطرق عنهم العشرة، طرق عشرة والرواة أربعة والقارئ واحد اللي هو نافع. وجيتاسين بمحق سود لفزي طرق صغرى نافعين بالرمز، أو عشر صغرى نافعين لنافعين بالرمز. إدارة ترمز لها جيتس بمحق سود لفظ، كما دي من كلمة أربع في كل واحد من في ابتدائها رمز لراء جيم ور على ما هو المرمز به في الحجم الطيبة جيتس. وهو في العشر الصغرى له ثلاث طرق، ثلاث هو عن جيم، ثلاث طرق عن جيتس، ثلاث الياء يعقوب الأزرق تاء العتاقي جي تاس بمحق الباء قالون وله ثلاث رواد، إذا ثلاثة سود هو إسحاق المسيبي وله رواد منها ولده مصار إليه بالواو، لفظ إسماعيل ابن جعفر، وهذه الأربعة صار يمدني في المنبهات من روى عن نافعين إسحاق ومثله ثلاثة حذاق ورس وقالون وإسماعيل وكلهم وتمان الجليل. إذن نجد معنا ثلاثة ورس طرق إلى ثلاثة قالون إلى روايتي إسحاق إلى روايتي إسماعيل، المجموع عشرة، فهؤلاء عشرة ولا، والخلاف بينهم ليس بكثير. ولذلك جرى العمل عندنا في المغرب أنه لا يبدأ بالعشر الصغرى إلا إذا تم عشر مسمى كبرى عندنا، تكمل سبع قراءات ثم ثلاثة من الدرة ثم يقرأ لنافعين بطرق العشر رواية واحدة من غير إفراد من الجمال. وهذا بقي إلى عهد قريب هو عندنا في مدارس القراءات. بهذا ختم الإمام مبحث التعوذ، وانتهى بنا إلى مبحث تعوذ من نوع آخر، وأقول تعوذ من نوع آخر، تعوذ في معنى التعوذ السابق يزيد عليه أنه تيمن، تعوذ تحصن، تيمن تبرك، استدعاء لليمن والبركة، واستنزال لخير بلا حدود من الله جل في علاه. وبهذا إن شاء الله نقف بكم إلى حين المدين يمحي البسملة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.